الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال رحمه الله: وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، لما ذكر رحمه الله الأسانيد عن الصحابة في حديث النزول، ذكر حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أم سلمة وعن مرضاهم، ساق كل هذه الطرق لبيان أن الحديث متواتر كما قلنا متواتر. قال: وهذه الطرق كلها، الطرق يعني الأسانيد، قلنا الطريق معناه الإسناد، مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. له كتاب اسمه الانتصار لكن الكتاب مفقود، لا يعرف هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. نعم، هذا في إثبات، أيضا في إثبات النزول، حتى قال ينفجر الصبح، في رواية حتى يطلع الفجر، والمراد يعني حتى ينفجر الصبح يعني حتى يطلع الصبح. أما رواية حتى ينصرف الإمام من صلاة الفجر فهذه شاذة، جاء في رواية إخوان حتى ينصرف الإمام من صلاة الفجر، رواها الدارقطني في كتاب النزول، لكنها رواية شاذة. والصحيح حتى ينفجر الصبح أو حتى يطلع الفجر، هذه هي الرواية الثالثة. نعم. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. نعم، هذه عند مسلم الرواية. نعم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي أهل: هل من سائل فأعطي؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء في الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت: زيادات حسنة. وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهبلي المهلبي. قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. نعم، يقول: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. أهل البدع إيش قالوا؟ قالوا: ينزل الله، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: إيش ينزل؟ قالوا: ينزل رحمته. رد عليه السنة، قالوا: وهل الرحمة تقول: من يدعوني فأستجيب له؟ كيف؟ هذا يدل إيش على أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل سبحانه وتعالى. آخر قال إيش؟ ينزل الملك، أو ملك عفواً من الملائكة، ملك. هل الملك يقول: من يدعوني فأستجيب له والدعاء عبادة؟ قال: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ألا مقتر عليه رزقه، يعني فقير مقتر، فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكروني فأنصره بدعوة يدعو الله سبحانه وتعالى؟ ألا عانٍ، يعني الأسير، يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك حتى يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. لكن هذه يا أخوة الرواية فيها انقطاع. إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت، فهذه الرواية ضعيفة، لكن تغني عنها الروايات المتواترة التي قبلها التي ساق المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: في رواية أبي الزبير عن جابر بن طرق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، يعني في كتاب التوحيد. نعم. ومن طرق أيوب ابن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده. ومن طرق هشام الدستوائي الذي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. نعم، فلم يرى يوم. نعم، هذا أيضا إخوة، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار يوم عرفة، فلم يرى يوم. هذه الرواية في إثبات نزول الله سبحانه وتعالى عشية عرفة، وهذا قلنا ثابتة، احنا ذكرنا في أول الدروس أن نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة هذا متواتر. عشية عرفة هذا ثابت. ليلة نصف الشعبان هذا الذي فيه خلاف. نعم. نعم، العشي مظهر شيء. نعم. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن رافعه الجهني. رفاعه الجهني. حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مضى ثلث الليل او شطر الليل او ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. نعم، هذه رواية صحيحة ثابتة. نعم. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي أن أبو العباس السراج أن، يعني أخبرنا، إذا جاء أثناء وقبله همزة يعني أخبرنا، لكن إيش اختصروها، لكن لو جاءتنا فقط من غير همزة معناها حدثنا. نعم، هنا معناها أخبرنا، لكن اكتبونا اختصارا. نعم. أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا محمد بن يحيى حدثنا رحمك الله عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما وأنا أشهد عليهما أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس. نعم، حتى تطلع الشمس هذه شاذة كما قال ابن حجر رحمة الله عليه، شاذة، هو حتى ينفجر إيش الصبح أو الفجر، أما حتى تطلع الشمس هذه شاذة غير صحيحة. نعم، وما تواتر كله حتى يطلع الفجر. نعم. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابه ابن سواق بن سواق عن ابي يونس عن ابي اسحاق عن ابي مسلم الاغر قال اشهد على ابي سعيد وابي هريره انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يمهل حتى اذا كان ثلث الليل هبط الى السماء هبط الى هذه السماء ثم امر بابواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فاعطيه هل من داع فاجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. نعم، هذا أيضا رواه الدارقطني في كتاب النزول، ويونس بن أبي إسحاق قال الإمام أحمد رحمه الله يضاعف حديثه عن أبيه. نعم. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس يعني الثقفي حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهيل قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك. لا كله شريك كله هكذا شريك بفتح الشين دائما لا يتراون بضم الشين أبدا. أما شريح كله بضم الشين لا يجد شريح أبدا بفتح الشين. إذن شريك وشريح هذا قاعدة شريك دائما شريك ما في شريك. نعم. عن شريك حدثنا شريك عن أبي إسحاق حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤله ألا هل من تائب يتاب عليه. قال حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشات قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد حدثنا أبو منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن سهل ابن أبي عن سهيل. لا قلنا أنا إيش أنا لا أخبرنا كيف ترى تحتاج إلى وقت. أخبرنا أخذوا أول حرف الهمزة وآخره نعم. قال أخبرنا معمر عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثة من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. نعم، هذا الحديث أخرج مسلم فيه أيضا رد على أهل البدع لأن قالوا ينزل رحمته قالوا آخرون ينزل ملكا من الملائكة. هل الملك من الملائكة يقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له؟ هذا كل يدل على ضلالات أهل البدع وأنهم أرادوا تأويل النصوص وتحريفها وردها وعدم الاحتجاج بها لأنها تخالف منهجهم الباطلة. أما أهل السنة والجماعة فقد قبلوا هذه النصوص وعملوا بها وأثبتوها كما جاءت من غير كيف، أثبتوا نزول الله سبحانه وتعالى والنزول صفة لله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة نزول يليق به سبحانه وتعالى من غير كيف. هكذا ينبغي المسلم أن يسلم للنصوص الشرعية ولا يقدم عقله القاصر على النصوص الشرعية، لا يقدم العقل على النقل كما قدمه أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم أهل الضلال والزيق. نعم. قال رحمه الله سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا هذا يسمى الإملاء أو الأمالي. الإملاء كان قديما يستعمله أصحاب الحديث، يجلس الشيخ يحدث من حفظه من غير كتاب والطلاب يكتبون فقط يسمى إملاء. وكان يعني يستعملوا كتاب الحفاظ في مثلا مجلس إملاء للنسائي مجلس إملاء مثلا لغير من الأمثلة. الآن أصبحوا تجد يشرح مثلا البيقونية كتابا قال ايش امالي على البيقونية، معناه انت ما عرفت امالي حتى تشرح البيقونية، يعني ما عرفوا مصطلحات اصحاب الحديث، فاصبح مع الاسف يشرح الحديث من لا يعرف الحديث، وهذا حقيقه مما يحزن كثيرا، تجد بعضهم يعني ما يعرف المرفوع، ما يعرف المقطوع، ثم يقول ان يشرح مثلا رساله في علم الحديث للطلاب، كهذا سماها امالي، والاملاء معروف انه من حفظه الطلاب يكتبون معناه ما عرف معناه الاملاء. واخر قال وهذا فيما رويناه في المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام، لا لا لا قال فيما رويناه في المرفوع عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام، اذا ذكر لفظ مرفوع ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام خاصة انتهى الامر، فيما رويناه في المرفوع عن ابي هريره وينتهي طعنه الله، لكن مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام ما يجتمع، انظر كيف. فتجد كثيرا هذا في يعني الذين يعني ليس لهم عنايه في علم الحديث، نعم لا يعرفون الالفاظ كما يقول ايش املاه عليه. نعم. قال رحمه الله سئل ابو حنيفه عنه فقال ينزل بلا كيف، وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبيه بلا كيف من غير ان يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لانه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه واتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، نعم الذي صنفه أيضا من الخلافات عند المعاصرين الآن، بعضهم قال أن التوحيد كتاب التوحيد هو من كتابه الصحيح لكن أفرده، عرفت كيف؟ لكن هذا الإمام الصابوني رحمه الله يعني قريب جدا وقته من وقت ابن خزيمة، يعد يعني من طبقة الطلاب، أثبت أن الإمام ابن خزيمة له كتاب التوحيد صنف يعني ايش؟ يعني مستقلا، فهذا فيه ترجيح على من قال أن التوحيد كتاب مستقل ليس هو جزء من كتاب الصحيح. نعم. حفيد إيه. قال رحمه الله وسمعت من حافده أبو حفيد. من حافده عندك لا هو حفيده الإمام ابن خزيمة، قلنا يقول الذي روى عنه من حفيده أبو طاهر محمد بن الفضل ابن محمد بن خزيمة روى عنه الصحيح روى عنه. نعم عندك حافده لا هو حفيده من حفيده أبي طاهر رحمه الله، باب ذكر أخبار ثابتة في السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب من السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما للمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. نعم هكذا هم أهل السنة والجماعة، نقف هنا، هكذا أهل السنة والجماعة يثبتون النزول كما قلنا يا إخوة كما جاء، ولا يكيفون ولا يقدمون عقولهم على النصوص. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.